بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو على أمته على من بعث فيهم وإليهم خبر ابني آدم. ولقد قال تعالى في آيات أخرى: واتل عليهم نبأ نوح واتل عليهم نبأ إبراهيم إلى غير ذلك. فتفيد منهم مشروعية التذكير بأنباء ما قد سبقونا وأخذ العبر من ذلك. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. هما ابناه لصلبة، هما ولداه لصلبة، خلافا لمن قال غير ذلك. ولم يرد اسمهما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد اسمهما عن عدد عن بعض الصحابة والتابعين، ولعل ذلك مأخوذ من الأخبار الإسرائيلية. أما ابن آدم القاتل فهو قابيل على رأي الجمهور، والمقتول هو هابيل على رأي الجمهور، وكما سلف فلم يثبت اسمهما في خبر من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا لربهما سبحانه وتعالى. لماذا قربا؟ الله أعلم لماذا قربا. بعض أهل العلم يذكر لذلك سببا حاصله أن حواء عليه السلام كانت إذا ولدت ذكرا وأنثى في كل بطن، فيتزوج هذا الولد الأخت التي من البطن الأخرى وينعكس الأمر، كذا قال البعض. فيكون السبب في تقريب القربان هو أن الولد الأول تنازع مع أخيه في شأن الفتاة التي يتزوجها هذا الشخص، فكل أراد فتاة معينة أو أختا معينة، وقع نظرهما على واحدة فتنازع فيها كل أراد الزواج بها، فأمر أن يقربا قربانا لربهما سبحانه وتعالى، والذي يتقبل قربانه يتزوج هذه الفتاة، كذا قال البعض. وليس في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال. الحاصل أنهما قربا قربانا. قال بعض العلماء في ذلك أيضا، وهذا من الموقوفات والإسرائيليات، إن ابن آدم المقتول الذي هو هابيل عمد إلى أفضل شيء عنده كي يتقرب به إلى الله، فكانت عنده أغنام فيأخذ كل شاة يدرس حالها، فيأخذ أفضل شاة، وقعت يده على شيء أفضل منها انتقل إلى الأفضل. أخذ شاة ثمينة في أول الأمر فقال هناك ما هو أفضل منها، وطفق يبحث عن أفضل شاة حتى انتقى أفضل الشياه على الإطلاق للتقرب بها. وكذلك بدأ يجمع السنابل الخضراء، فاتفق يجمع أفضل السنابل كي يتقرب بها، فجمع أفضل السنابل وأفضل أشياتي متقربا بها. أما أخوه فكلما وقعت يده على شاة قال هذه جيدة هناك ما هو دونها، حتى وصل إلى أرض شاة وإلى أرض سنبلة، فتقرب بالأرض وتقرب الآخر بالأجود. كذا قال بعض المفسرين، وأيضا ليس في ذلك خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه من الإسرائيليات التي قيل في شأنها لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. فقرب القربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كيف عرف أن القربان تقبل؟ قال فريق من أهل العلم، كانت ثم نار تنزل من السماء، نار تنزل من السماء تتقبل القرابين، إذا نزلت نار فأكلت قربانك فقد تقبل وإلا فلا. وهذا عليه أدلة صحيحة من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة، هنالك أدلة على أن نارا كانت تنزل من السماء تتقبل القرابين التي أريد لها القبول. قال الله سبحانه الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فأثبت بالآية الكريمة أن نيرانا كانت تنزل تأكل القرابين المتقبلة، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك ويؤيده، قال عليه الصلاة والسلام غزا نبي من الأنبياء، وهو يوشع كما دلت عليه الطرائق الأخرى، غزا نبي من الأنبياء قرية من القرى فلم تفتح، وأشرفت الشمس على الغروب، فنظر هذا النبي إلى الشمس قائلا يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أي أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور أن أفتح البلدة قبل غروبك، اللهم فاحبسها علينا. فحبست الشمس ولم تغرب حتى فتحت البلدة. هذا النبي هو يوشع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، والبلدة هي بيت المقدس، والذي يقول فيه الشعراء فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. فالحاصل أنه لما فتح القرية أمر بجمع الغنائم، ولم تكن الغنائم تحل لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فلما جمعت الغنائم انتظر هذا النبي يوشع عليه السلام النار التي تنزل من السماء لتأكل تلك الغنائم، فلم تنزل النار، فقال إذن هناك من سرق شيئا من الغنيمة فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعه من كل قبيلة رجل، فلثقت يده بيد رجل منهم فقال في قبيلتك الغلول فلتبايعني قبيلتك رجلا رجلا. فبايعته القبيلة رجلا رجلا فلتقت يده بيد واحد منهم. فقال عندك الغلول؟ قال نعم. وأخرج رأس بقرة من ذهب فوضعها مع القرابين فنزلت النار فأكلتها. فهذا دال على أن النار كانت تنزل تأكل القرابين المتقبلة، والآية شاهدة بذلك، تلك التي سبقت الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فماذا كان؟ قال لأقتلنك. هكذا قال ابن آدم القاتل، توعد أخاه بغير ذنب غير سبب، ما الذي صنعته فيك حتى تقتلني؟ قال لأقتلنك. حسد أخاه على ما كان من أمره من تقبل القربان، وهكذا داء الحسد، ماذا صنعت فيك حتى تقتلني؟ ما صنعت شيئا لكن هكذا لأقتلنك. لماذا يتقبل قربانك ولا يتقبل قرباني؟ أنا لست الآن الذي أجعل الشيء يتقبل أو ليتقبل، إنما الأمر عند الله ولله، إنما يتقبل الله من المتقين. فهكذا الحسد يؤول بأهله إلى القتل، آل بإخوة يوسف إلى أن قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف. لماذا تقتل يوسف؟ لماذا؟ ما السبب؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. الآيات يقول الحسد بأهله إلى الكفر. كفرت اليهود بسبب حسدهم لرسول الله، ودوا أن يكون عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، فجاء من نسل إسماعيل فكفر. كفرت قريش برسول الله أيضا حسدا، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فإذا لم تضبط نفسك في أمر الحسد يؤول بك إلى القتل، يؤول بك إلى الكفر، يؤول بك إلى الاغتياب، يؤول بك إلى الطعن في الأعراض، يؤول بك إلى الظلم. إذا لم تضبط نفسك في هذه المسألة دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد. في بعض الروايات لا أقول، أو في بعض الروايات الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، مثل هذه الأمراض تدمر ولا يزال. قال لأقتلنك. فماذا أفعل إذا هددني شخص وتوعدني بهذه الطريقة؟ لأقتلنك بدون سبب. يشرع تذكير المعتدين، نذكرهم بالله، نذكرهم بالله، إن كان عندهم إيمان لعل الذكرى تنفعهم. يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال ذكره بالله. فالمعتدي يشرع تذكيره بالله، الذي تظن أنه يريد الاعتداء عليك ذكره بالله. على ذلك شواهد، منها قول مريم عليها السلام لما رأى جبريل أمامها متمثلا بشرا سويا ظنته رجلا يريد الاعتداء عليها واغتصابها، فقالت مذكرة بالله إني أعوذ بالرحمن منك، إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الله وتخشى فأنا أستنجد بالرحمن منك كي يحفظني ربي. إني أستجير بالله كي يحفظني منك، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وفي ذلك أيضا في هذا الباب باب تذكير المعتدين بالله عز وجل ما قالته ابنة العم لابن عمها لما قعد بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام عنها. ومن هذا أيضا من تذكير المعتدين بالله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فهكذا يشرع دوما تذكير المعتدين، تذكيرهم بالله، تقول له اتق الله، خاف الله، الله يراقبك، وهكذا. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لئن مددت يدك إلي بالضرب لقتلي، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لن أمد يدي إليك لقتلك. يقول جمهور المفسرين كان هذا المقتول هابيل أقوى من القاتل وكان أضخم من القاتل، ولكن منعه ورعه، منعه دينه من الاعتداء والبغض. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذه العلة، هذه العلة، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أنا لا أريد أن أقتلك ولا أن أتحمل شيئا من إثمك، فأنت إذا قتلتني لك آثام سابقة ستضم إلى تلك الآثام إثم قتلي، قتلي جريمة. إن قتلتني فقد ارتكبت إثما عظيما ينضم إلى سائر آثامك، فحينئذ ستكون من الظالمين. هذا تذكير، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ولكن لم ينتفع هذا الشقي بالذكرى وسن سنة سيئة، سنة القتل. قال تعالى تطوعت له نفسه قتل أخيه، هيأت له نفسه وحسنت له نفسه وزينت له نفسه أن يقتل أخاه، تطوعت له نفسه قتل أخيه. هكذا نفسه الأمارة بالسوء زينت له أن يقتل أخاه، حسنت له ذلك، جملت له ذلك، فأقدم على القتل فقتل. فماذا كان، ماذا كان لما قتل أخاه؟ لقد قطع الرحم، قد سفك دما مسلمة، لقد عق الوالدين، فابتلاء شديد أيما شدة لآدم عليه السلام، ابتلاء شديد ابتلي به أبونا آدم صلى الله عليه وسلم، وابتليت به أمنا حواء عليها السلام. قد ذكر كثيرون من أهل التفسير أنهما كان على قيد الحياة آدم وحواء، فاجعل نفسك في هذا الموقف والمقام، لك ولدان، ولد بار تقي وولد آخر عياذا بالله شقي وغوي، يتسلط الشقي الغوي على البار التقي فيقتله، فبلية عظيمة. حرمت من بر البار وابتليت بإجرام المجرم فهذا سيدخل النار، والآخر قد خرمت بره. ابتلاء عظيم ابتلي به آدم صلى الله عليه وسلم. وهكذا أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آدم عليه السلام وذكر ما رآه آدم ينظر إلى الشمال فيرى بنيه من أهل النار فيبكي بكاء شديدا، ينظر إلى اليمين فيرى بنيه من أهل الجنة فيضحك سعيدا عليه السلام. هكذا جرت سنة الله في الخلق. قطع ابن آدم الأول الرحم وعق الوالد والوالدة وسفك دما مسلمة مؤمنة بغير حق، وسن سنة سيئة. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، فإنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فماذا كان؟ وقد رأى أخاه الذي كان يكلمه بالأمس ويذكره بالأمس، رآه أصبح جثة هامدة ملقاة على الأرض بلا حراس ولا كلام. فإن هذا الأنيس الذي كان يؤنسه، وإن هذا الجليس الذي كان يجالسه، لقد فقده. ولم يكن رأى ميتا قبل، لم يكن رأى ميتا قبل يكلمه فلا يتكلم، يحادثه فلا يرد جوابا. فقضي الأمر، فقضي الأمر فقد مات أخوه وكان عظيما في جسمه. فإن النبي قال: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فلا يزال الخلق ينقص حتى الآن. رأى أخاه نائما ملقا ميتا فماذا أصنع؟ ولم يكن قد رأى ميتا، ولم يكن قد دفن ميتا ولا يعرف الدفن، ماذا يصنع؟ ورائحة أخيه بدأت تتغير، ماذا يصنع بعد هذه الجريمة النقاء التي أدخل بسببها غما عظيما على أبويه وعلى نفسه قبل أبويه وعلى المسلمين وعلى الخلق الذين جاءوا من بعده؟ فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. يقول الجمهور من المفسرين: طفق ابن آدم يفكر ماذا يصنع في أخيه الذي بدأت رائحته تتغير وملقا أمام عينيه. فساق الله سبحانه غرابين يتقاتلان في السماء، فأسقط أحدهما الآخر ميتا. فبعد أن قتلته وأماته جاء هذا الغراب يبحث في الأرض، يحفر حفرة فدفن أخاه فيها. الغراب فاسق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. فذكر الغراب. قال ابن آدم الأول القاتل: يا ويلتا، يا ويلتا، أي يا ويل، تعالى يا ويل، وحل يا ويل، فهذا مقامك، هذا أوانك. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. فاسق تعلم من فاسق، يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لم يندم مستغفرا، وإلا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة، لكن لم يندم مستغفرا، إنما ندم متأسفا على غبائه، على غبائه في كونه لم يفهم كيف يواري زوجته، لم يهتدي إلى دفن أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. أخذ بعض الفقهاء من ذلك جواز التعلم من الفاسق إذا كان العلم ينفع مع عدم التأثر بهذا الفاسق، إذا كان هناك علم عند شخص فاسق علم ينفع دون أن أتأثر به فيما هو فيه من الفسق، جاز لي أن أخذ منه هذا العلم، جاز أن أخذ هذا العلم إذا كان هذا العلم مما ينفع الله به أهل الإسلام، لأن الغراب فاسق وابن آدم أيضا مثله فاسق، إلا أنه تعلم منه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل بشاعة القتل وخطر القتل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي شددنا على بني إسرائيل العقوبة لأن القتل قد تفشى فيهم وانتشر فيهم انتشارا شديدا، فلما تفشى القتل فيهم وزجرا لهم عن هذا القتل فرضنا عليهم، حكمنا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، تجديدا في العقوبة على الإسرائيليين. كيف ذلك؟ هل من قتل شخصا كمن قتل شخصين؟ هل من قتل شخصا كمن قتل عشرة؟ قال فريق من أهل العلم إن المراد بالنفس هنا إمام الهدى ورسول من عند الله أو نبي من الأنبياء، نبي أو إمام هدى، فمن قتل نبيا أو قتل إماما من أئمة الهدى فكأنما قتل الناس جميعا، ذلك لأن الإسرائيليين كانوا يتوسعون في قتل الأنبياء ويتوسعون في قتل الآمرين بالقسط من الناس، فكلما رأوا رجلا آمرا بالحق آمرا بالقسط ذبحوه قتلوه، كلما رأوا نبيا آمرا ناهيا قتلوه، قتلوا الأنبياء بغير حق. ذلك قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الآمرين بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فالقول الأول تفسير الآية الكريمة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا نزلها بعض العلماء، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، على من قتل إماما من أئمة الهدى أو نبيا من أنبياء الله عز وجل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها اعتقد أحقيتها الحياة وأبقى عليها اعتقد تحريم قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. القول الثاني أن الآية الكريمة في المستحل، فالذي يرى أن القتل حلال حينئذ قاتل الواحد كقاتل المئة كقاتل الألف. وطريق من العلماء قال قولا ثالثا حاصله أن هذه الآية تغليظ في العقوبة على بني إسرائيل خاصة، تغليظ في العقوبة على بني إسرائيل على وجه الخصوص، هكذا قال فريق من أهل العلم. في ثلاثة أقوال مشهورة لأهل العلم في هذا المقام. نجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها استبقاها فلم يقتلها واعتقد أن قتلها حرام فكأنما أحيا الناس جميعا. استدل بعض الفقهاء المعاصرين بقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا على جواز التبرع بالأعضاء لإنقاذ شخص من التهلكة، من مستدلهم هذه الآية الكريمة التي هي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي تسبب في إحيائها واعتقد حرمة قتلها، كذا قال بعض العلماء وإن كان المبحث أوسع مما ذكر. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، رسلنا أتوا إلى بني إسرائيل بالبينات الدلالات الواضحات على صدقهم، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، كما أن ابن آدم الأول ذكر أخاه فرسلنا أيضا ذكروا بني إسرائيل وأتوهم بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، مسرفون على أنفسهم بالقتل والفساد الذي أفسدوه في الأرض. ثم بعد ذكرت الآية التي تحمل حد الحرابة، وهي الآية الوحيدة الواضحة في حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا كان هنالك شخصا يروع الآمنين ويسرب الأموال ويغتصب النساء، يقف في الطريق هكذا حاله، يقف شاهرا سلاحه إما أن تعطيه كل مالك أو يقتله، فيطلب الناس أموالهم مروعا الناس مخيفا للناس، يعتدي على هذا ويعتدي على ذلك ويعتدي على تلك الفتاة وعلى الفتاة الأخرى، وإن لم يرتكب ما يوجب القتل كقتل نفس أو زنا وهو محصن أو ردة، فإن الإمام المسلم له أن يقتل هذا الشخص. ولم يرتكب إحدى الثلاث التي السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهذه الآية التي نحن بصددها حد الحرابة تخول للإمام أن يقتل مثل هذا الذي يروع الآمنين ويسلب الأموال ويعربد في الناس، هذه الآية. كذلك المفسدون في الأرض من الفجر الساخرين من الأديان، الساخرين من رسل الله الكرام الذين يحتقرون الشرع وغير ذلك، فمثلهم أيضا تنسحب عليهم آية الحراب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا جزاؤهم ماذا؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو ينفوا من الأرض. الإمام مخير في شأنهم، يصنع فيهم ما يتناسب مع المقام. إن شاء قتل، إن شاء قطع الأيدي والأرجل من خلاف، إن شاء نفاهم، إن شاء صلبهم على الخشب وعلى النخيل ليكونوا عبرة لغيرهم. هذه عقوبات في حد الحرابة. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد سلك هذا المسلك، مسلك حد الحرابة مع العرنيين الذين هم قوم من عرين، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا له الإسلام والصلاح، فجلسوا في المدينة زمنا، فاشتووا المدينة وقالوا: يا رسول الله، بطوننا مريضة. شكوا بطونهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا مع الراعي، راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعى إبل الصدقة. قال: اخرجوا مع هذا الراعي مع تلك الإبل، اشربوا من ألبانها، اشربوا من أبوالها، وإن شاء الله يعافيكم. خرجوا مع الراعي فشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها، فصحت أجسامهم وعوفوا من أمراضهم التي كانت بهم، واشتدت قوتهم واشتد ساعدهم. فلما كان ذلك كذلك وقويت أبدانهم، قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسملوا كما في بعض الطرق عينيه بمسامير محمات من نار، وسرقوا الإبل وانصرفوا وارتدوا عن الإسلام. فماذا كان؟ جاء الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قتل راعيك وفعل به كذا وكذا، والإبل سرقت وارتد القوم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم، فأتي بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسملت أعينهم كما سملوا عين الراعي، وتركوا في الحرة على الحجارة السوداء الشديدة الحر، يستسقون يطلبون السقيا فلا يسقون حتى ماتوا، جزاء بما صنعوا مع راعي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا حد الحرابة. ولقد قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال: وجزوا سيئة سيئة مثلها. فهذا الحد يقال له حد الحرابة. والآيات التي نحن بصددها هي آية الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي ينتشرون في الأرض مسرعين بالإفساد فيها، جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فضلا عن عذاب الدنيا، فسمى عذاب عظيم مدخر لهم في الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فاغفروا لهم. فإذا تاب قاطع الطريق قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، قاطع الطريق ممكن في المكان الذي هو فيه، يقطع الطريق ويعربد ويسكر ويفعل كل ما يريد في الناس، لكنه هو في قوته وفي مقامه ولم يتمكن المسلمون منه، تاب إلى الله وجاء باختيار نفسه معلنا عن توبته. فهذا فاغفروا له، اغفروا له فإن الله غفور رحيم. فقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فاغفروا له فإن الله غفور رحيم. ولقد ورد أن بعض القطاع قطاع الطرق في زمن أبي هريرة كان يقطع الطريق ويروع الآمنين ويفسد في الأرض، ثم إنه سمع تذكرة من كتاب الله عز وجل، سمع آية تتلى من كتاب الله، ولقد ذكر أنها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فتسلل ليلا حتى وصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلام في الفجر، فالتقى بأبي هريرة وقال لأبي هريرة أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان قاطع الطريق، جئت تائبا قبل أن تقدروا علي. فأخذه أبو هريرة وضمه إليه، فلما صلى المسلمون الفجر وانفلق الصبح ورآه الناس وثبوا عليه كلهم يريد قتله، فأمنه أبو هريرة وذهب أبو هريرة إلى أمير المدينة آنذاك وذكره بالآية الكريمة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فأمن الأمير هذا الشخص. وقد ذكروا نحو من ذلك عن الفضيل بن عياض ذلكم العابد المشهور، ذكروا في بعض الكلام عنه أنه كان من قطاع الطريق المروعين للآمنين، إلا أنه لما سمع بعض الآيات تتلى من كتاب الله عز وجل تذكر بها وانتفع وتاب قبل أن يقدر عليه فتاب الله عليه. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.